السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الإضحى، يعني في صلاة عيد الإضحى، والفطر يعني في صلاة عيد الفطر، في قاف واقتربت الساعة. قاف في الركعة الأولى بكاملها، واقتربت الساعة في الركعة الثانية. رواه مسلم. وجاء في صلاة الجمعة من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين والجمعة: يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما، بل كل واحد من الرواة رضي الله عنهم أخبر عما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين متكرر في سنوات متعددة، فيمكن أن يقرأ في بعض السنوات بقاف واقتربت الساعة، وممكن أن يقرأ في بعض الصلوات سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير الآيات والسور المناسبة في كل وقت بما يناسبه، يقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، إلا أنه كان إذا قرأ بسورة قاف الركعة الأولى قرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى قرأ هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، لتكون القراءتان متناسبتان، ما يقرأه بالركعة الأولى مع ما يقرأه في الركعة الثانية. فما كان يطيل كثيرا في الركعة الأولى بسورة قاف ثم يقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، وإنما يقرأ ما يناسب سورة قاف وهي اقتربت الساعة وانشق القمر. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا بهذه وأحيانا بهذه، كما كان في صلاة الجمعة أحيانا يقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ عليه الصلاة والسلام بسورة الجمعة وسورة المنافقون. ففي كل وقت يقرأ ما يناسب الوقت والمناسب لذلك، بحيث يتذكر الناس ويتعظون بالآيات مع ما يسمعون من خطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا سنة والحمد لله. لو لم يقرأ الإمام إلا بسورة الفاتحة فكفى، لأن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بخلاف السورة بعد الفاتحة فهي سنة. فلو أن الإمام قرأ سورة الفاتحة بدون تكبيرات زوائد وبدون قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة صحت صلاته، إلا أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس لسنته عليه الصلاة والسلام كان هدف ورغبة الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقراءة قراءة سنة وقراءة واجب وركن، فالفاتحة ركن والقراءة ما بعد الفاتحة سنة من سنن الصلاة. والحكمة والله أعلم في قراءة سورة قاف مع سورة اقتربت الساعة، لأن فيها ذكر المنشأ وذكر المعاد وذكر الحساب وذكر الجنة والنار ومآل العباد، وذلك أن فزع والحشر، وذلك أن فزعهم للجمعة وللعيدين فيه شبه من فزعهم يوم البعث، يجتمعون عند الله جل وعلا فيحاسبهم على ما قدموا من أعمالهم. فهو عليه الصلاة والسلام يتخير الآيات المناسبة في كل مجمع يجتمع عنده العدد الكثير. وعن أبي واقد بقاف مهملة اسم فاعل من وقد اسمه الحارث. واقد بالقاف اسم فاعل، يعني واقد فاعل وليس اسم مفعول، وإنما هو اسم فاعل مثل صابر وعامل وناصر ونحو ذلك. بقاف مهملة اسم فاعل من وقد اسمه الحارث بن عوف الليثي قديم الإسلام، قيل أنه شهد بدرا وقيل أنه من مسلمة الفتح، والأول أصح. عداده من أهل المدينة وجاور بمكة ومات بها سنة 68. الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، أي في الأولى بعد الفاتحة، واقتربت أي في الثانية بعدها. أخرجه مسلم. فيه دليل على أن القراءة بهما في صلاة العيد سنة، وقد سلف أنه يقرأ فيهما بسبح والغاشية، والظاهر أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة. وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك. وقد تقدم في صلاة العيد في صلاة الجمعة الحديث الذي فيه قراءة سبح والغاشية، يقرأ سورة سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، كما تقدم في صلاة الجمعة يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.